بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الأخ الفاضل: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فيقول السائل: أريد مزيدا من البيان والإيضاح. أقول أيها الفاضل: العقيدة الإسلامية من خصائصها أنها توقيفية، ويدخل فيها باب الأسماء والصفات، فالعقيدة لها مصدران فقط، وهما كتاب الله عز وجل وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العقل فللعقول في إدراكها حد تنتهي إليه لا تتعداه، والله عز وجل لم يجعل للعقول سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب، فلم يجعل لها سبيلا لإدراك أغلب مسائل الاعتقاد، إذ لا يمكن للعقول أن تستقل بمعرفتها لولا مجيء الوحي بها وبأدلتها العقلية. الكلام واضح، بارك الله فيك. أقول: العقول لها حد تنتهي إليه وتقف عنده، فلو أتت النصوص الشرعية التي تخبر عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، العقول عليها أن تفهمها وأن تتدبرها. إذن كثير من مسائل الاعتقاد لا تدرك العقول حقيقتها وكيفياتها، ولو أنها فهمت أدلتها وتدبرت أدلتها. كلامي واضح؟ لو ضربت مثلا لك بصفات الله عز وجل، صفات ربنا تبارك وتعالى بعد مجيئها في الكتاب والسنة فهمنا معانيها بعقولنا، إلا أن حقيقتها وكيفياتها لا تدركه عقولنا، لأن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، والموصوف عز وجل قال عن نفسه سبحانه: ليس كمثله شيء، فهو متصف بصفات الكمال التي لا يماثله فيها شيء. لذلك كان المعول في باب الأسماء والصفات على ما جاء في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. وتأمل في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ولعل هذه الإجابة فيها مزيد إيضاح وبيان كما طلبت أيها الفاضل، والله تعالى أعلم.